ايه بقلب مكسور يا المختار ناديتك، بقلب مكسور يا المختار ناديتك. لا تيتمني ترتحل عني، لا قلب مكسور يا المختار، قلب مكسور، قلب مكسور يا المختار. لا تيتمني ترتحل عني، لا يا بويا من غبيت عني، غيابك غير احوالي، يا راعي الشيمة وين اخوك، يا طه وانشد اهبالي. يا بويا من غبيت عني، غيابك غير احوالي، يا راعي الشيمة وين اخوك، يا طه وانشد اهبالي. يا بو قلبي أنادي والدمع حالي، أنا الزهرة دهر ذبني، هضم فقدك يا الوالي. يا بويا من غبت عني، غيابك غير أحوالي، يا شيمة وين أخوة، يا طه وانشد أهبالي. يا بو قلبي يحن دوما أنادي والدمع حالي، أنا الزهرة الدهر ذبني، هضم فقدك يا هضم فقدك يا صحت بدموع وسط الدار ونخيتك، صحت بدموع وسط الدار ونخيتك، بالحزن وهم دمعي يسفح دم، بالحزن وهم دمعي يسفح. قلب مكسور، قلب مكسور يا المختار نادت، قلب مكسور. لا تيتمني ترتحل عني، لا بعد عينك رسول، بقيت لحظاتي مشومة، غريبة أنا يا طه أوين والعبرة مسجومة، بعد عينك رسول الله، بقيت لحظاتي مشومة، غريبة عشيت أنا، بعد عينك عشيت أنا، جريحة روحي مهضومة، لو أن عليك لين نهار صدته بويا يا المختار هدم عمدار بويا يا المختار قلب مكسور قلب مكسور يا المختار نادت قلب مكسور يا المختار لا تيتمني ترتحل عني لا المصايب صبتي علي وليالي الشوم صابني علي المصايب صبتي علي وليالي الشوم صابني عليلي والجرح ذبني بعد دنيا يا عادتني بعد دنيا يا عادتني اجيت اشكي مصايب دهري وافتني صحيت بالله يا مختار غريب الدين يا خلتني المصايب صبتي علي وليالي الشوم صابني علي بعد دنيا يا عادم اجيت اشكي لك كلامي مصايب دهري وافتني اجيت اشكي لك كلامي مصايب دهري وافتني صحيت بالله اريد احماك يا ابويا رجيته اريد احماك يا ابويا رجيته دنيتي مرة بالجفن عبرة دنيتي مرة بالجفن قبل قلب مكسور قلب مكسور يا المختار ناديته قلب مكسور يا المختار لا تيتمني ترتحل عني